إذا أمكن نتقرب أحبابنا جزاكم الله خير، نستفيد من الوقت، الوقت ضيق بين المغرب والعشاء. تقاربوا يا أحبابنا، تقاربوا، والله جل جلاله لا يفرقنا يا أحبابنا، لا يحرمنا من هالبيئة المباركة، لا يحرمنا مجالس العلم والإيمان. عندي بشرة بدي أشركم إياها. يلا تفضلوا تفضلوا، نبدأ بالدرس الكلام. نعرف أهمية هالمجالس، أهمية البيئة، وأهمية التضحية في البيئة، وأهمية الاجتماعية في البيئة، وأهمية المحافظة على البيئة، وأهمية الاستقامة على البيئة. خارج جماعة من مسجدنا بمسجد بزري 3 أيام، جمعة سبت أحد، شي 12 شاب من شباب المسجد، الشيخ حسام والشيخ حازم وبعض الأحباب. فقبل ما أنزل على المسجد بشوي بعت لي واحد منهم رسالة بقول لي شيخ رأيت رؤية، اللي رأيت رؤية أني داخل على مسجد البزري بس من الميل الشرقي من الباب الصغير، وأنا وداخل على المسجد فما رأيت المسجد بحدوده الطبيعية اللي بعرفها، رأيت المسجد كبير وكل اللي بالمسجد لابسين البياض بالقلنسوات وبالعمائم ووجوههم نور، المسجد مليان نور ومليان ناس وبياض ولحى وعمائم. فأنا استغربت فبقول دخلت على المسجد صرت اطلع شوف عمي شو في خير. فقالوا جميعا نستعد لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، نستعد لاستقبال النبي عليه الصلاه والسلام. انت عم تستعد لاستقبال النبي عليه الصلاه والسلام؟ انت الذي فرغت من وقتك وخلفت نفسك ودائما تفرغ وتأتي للمسجد لتسمع كلام الإمام، تحرك بحركة الإيمان، تتفكر بفكر الإيمان، أنت عم تستعد. وإن لم تلقه في الدنيا عيانا ستلقاه يوم القيامة عيانا بإذن الله. والمجتهدون متبعون لهدي النبي عليه الصلاة والسلام سيناديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، سيناديهم أحبابي، يعانقهم صلى الله عليه وسلم ويسقيهم من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدا. إن الله لا يضيع أجر المصلحين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم جسده في قبره وهو حي في قبره، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أعمالكم تعرض علي كل 2 وخميس، من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10، وفي رواية ردها الله إلي حتى أرد عليه السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيحببنا في الله، الله جل جلاله لا يحرمنا وياكم. هذا يعني إيش سببه؟ واحد من أحبابك يرى هيك رؤيا، سببه هي بشائر من الله. ليش؟ لأنه أحيانا المؤمن بخلال مشي في يعني طريق الدين وطريق الجهد الدين بيصيبه شكوك، بصيبه شكوك، بصيبه يأس، بصيبه إحباط، بصيبه هم، بصيبه يعني شيء من التقاعس. فتأتي البشائر بالرؤى لتقوية العزائم. كم سمعنا من العلماء جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤية فشد عزيمتهم وقوى بأسهم حتى استقاموا. صحيح أنه ما رأينا النبي عليه الصلاة والسلام بأعيننا، الصحابة كانوا إذا صابن اللي بصيبنا فيروحوا يعدوا بس بين إيدي شوي بيطلع فيه يمشي الحال، يعطيهم دفعة سنة للأمام. نحن ما شايفينه بس فينا نشوفه بالرؤية. من رآني في المنام فقد رآني حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم رؤيته، وأن يرزقني وإياكم هذه الرؤية الكريمة الطيبة المباركة الشريفة، وأن يجعلنا أهلا لها بإذن الله عز وجل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله على نعمة المساجد، الحمد لله على نعمة المجالس، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هيأ لنا الأسباب، الحمد لله الذي فرغ لنا الأوقات، الحمد لله الذي أعطانا الطاقات، الحمد لله الذي أعطانا القدرات، الحمد لله الذي أبعد عنا الكسل وأبعد عنا الهم وأبعد عنا الحزن، ووفقنا جل جلاله لأن نجتمع في بيته في هذه الأيام وفي هذه الفتن وفي هذه الأزمنة وفي هذه السنوات الصعبة التي تمر على الأمة. فلله جل جلاله كمال الحمد وكمال الشكر، وما بكم من نعمة فمن الله. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا يا أحبابنا في الله في الأسبوع الماضي عن إمام علم فذ من أعلام الأمة. كل ما سبحان الله يا إخواني أكبر قبل الدرس نحضر بعض المعلومات، فيراودني شعور عجيب. شو هالإخلاص؟ شو هالإخلاص؟ شو هالقبول؟ شو هالقبول من الله أن ربنا يقبلك تحكي الناس عنك بعد 1200 سنة؟ في ناس تاني يوم الناس تنساهم يا إخواني، تاني يوم بالكتير 3 أيام العزاء وخلصت، ما عادش حدا يجيب اسمهم ولا يجيب سيرتهم. شو هالعمل؟ شو هالقبولية من الله أنه 1200 سنة مليارات البشر عم بتمر على الأمة، المليارات قاعدين يحكي اسمه، يحكوا اسمه ويذكروا سيرته ويقرأوا كلامه ويتعلموا كتبه. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعز من يشاء يذل من يشاء. أهل الدنيا أذلاء، أهل الدنيا المتعلقين في الدنيا أذلاء، اللي قلوبهم مربوطة في الدنيا أذلاء. الناس موتى وأهل العلم أحياء، الذين تعلموا العلم، اجتهدوا في العلم، ارتبطوا بالكتاب والسنة، فالله رفع قدرهم في عليين في الدنيا قبل الآخرة. فهذا كرم من الله يا إخواني، كرم من الله. إذا بتقول رواه مسلم، إذا بتقول صحيح مسلم، الصغير والكبير بيعرف شو يعني مسلم. إذا بقول الشيخ على المنبر وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما بيجيني واحد بعد خطبة بيقول لي شيخ شو يعني مسلم، من هو صغير قاعد يسمع مسلم. إذا بتقول روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما بيجي واحد بيقول لي شيخ شو يعني البخاري. وإن لم يكن يعرف سيرته بالكامل، لكنه يعرف أن هذا من علماء الأمة الكبار. ماذا سيقال عني وعنك بعد الموت؟ بما سنذكر؟ إيش الأثر صالح لتركيه؟ ما البصمة الطيبة؟ كم أثرت؟ كم ربيت؟ كم بنيت؟ كم علمت؟ كم غيرت؟ كم اجتهدت؟ كم ضحيت؟ كم فرغت؟ كم أنفقت؟ هذا يكتب، والباقي بروح، والباقي يطوى عند أول ليلة، تسكر الكتاب وبينزل. شو كان عنده شركات، شو كان عنده موظفين، شو كان عنده عمارات، شو كان عنده سيارات، شو كان عنده عقارات، شو كان عنده شهادات، كله يطوى، يطوى عند أول ليلة. وتبقى الأعمال، وتبقى الإيمانيات، وتبقى الحقائق. فمذاكرة عظماء الإسلام يا إخواني في الله مش أمر تاريخي ولا أمر قصصي، ولا عادين عم إحنا حكواتجي عادين عم نتكلم حكايات، لا يا إخواني في الله عادين عم نشوف قصص أناس ربنا قبلهم ونجتهد يا رب كيف تقبلنا مثل ما قبلته. وهذا يا إخواني يعني حتى قيام الساعة هذا أمر مفتوح، باب مفتوح إلى قيام الساعة. كم من علماء أو عباد مقبولين عند الله في هذه الأيام توفوا وذاع صيتهم بين الأنام من جميع قارات العالم، مش ضروري بس من سلف الأمة. فأنت الآن أنت جالس، انوي انوي، لأنه اللي صار مع الإمام مسلم وغيره أنه بس نوى. سمعنا الدرس الماضي أنه شو اللي خلى الإمام البخاري يكتب كتابه، هاتلي نشوف مين بذكر، أنه شيخه شو قال؟ قال وددت أن أحدا جمع الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بس هاك كان جلس مثل المجلس، الشيخ قاعد عم يقول وددت أن أحدا جمع الصحيح من حديث النبي. قال فوقعت في قلبي وبدأت أجتهد، وسافر 16 سنة يجمع الأحاديث وبعدين كتب الكتاب. فهي ما بتعرف، أنت بس انوي توقع الكلمة في قلبك أن تكون، مش مقصودك تكون معروف، يمكن في نفسك صغير ولكن عند الله عظيم وبين الناس عظيم، والله جل جلاله يرفع قدرك. يأبى الله يا أخواني، يأبى الله، دي قاعدة في الحياة، يأبى الله إلا أن يظهر كل من يخفي عمله، كل من يخفي عمله الله جل جلاله يأبى إلا أن يظهره بين الناس مقبولا، ويأبى الله جل جلاله إلا أن يفضح كل متكبر مراء منافق، نسأل الله العفو والعافية والسلام. الإمام مسلم أيها الحبة في الله توفي في السنة التي ولد في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي. فأي سنة توفي الإمام الشافعي؟ 204 سنة، 204 هجرية. في هذه السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي ولد الإمام مسلم. وكأن الله كما قلت لكم سابقا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأمة من العلماء الربانيين، وهذا يا إخوان حضل لقيام الساعة. اوعى تتأثر بكلام الناس، عاش في صلاح، عاش في خير، عاش في شيء منيح، هذا الزمن زمن الفاسدين. يبقى الخير في الأمة إلى قيام الساعة، بس بقل بأزمنة وبيكتر بأزمنة وبيضعف بأزمنة وبيقوى بأزمنة. بس تفتش أنت، بدك تفتش وتسأل بصدق، وربنا بيهديك وبيعطيك. الإمام مسلم يا إخواني في الله اسمه مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، وهو عربي من قبيلة قشير، وهي من القبائل العربية الأصيلة المعروفة. ولد في نيسابور فنسب إليها فسمي بالنيسابوري. نيسابور هي قرية الآن في شمال شرق إيران في بلاد فارس، قرية سنية مباركة فيها العلماء على مر الأزمان حتى الآن. يا أخواني في الله هذه البلاد بلاد عجيبة. يمكن أخبرتكم سابقا كان معي طالب في الأزهر يتعلم معنا، سبحان الله، كنت دائما أنا وياه في تنافس، الله يسهل له، صار لي 15 سنة ما عرفت عنه شيء، سبحان الله، اسمه حكمة يار من طاجكستان. يعني كنت منظره بس هيك معنا كنا بالداخل بالأزهر، جلوسه في غرفة بالمصلى بالحدائق مسك كتبه، هو كان تعرف الطلاب بتنافسه، كان ينشئ عندي روح التنافس. كان إنسان عجيب عنده جلد على الصبر وصبر على، إحنا عرب إذا كنت أقرأ الفقرة مرة أنا خلص افهمها احفظها. هو شوفه رايح جاي يسألني يقول لي عبد الكريم ما هذا، اشرح لي هذه اشرح لي هذه، بعدين يروح يحفظ ويكرر. ففي جلد عندهم سبحان الله، ربنا جل جلاله أعطاهم قوة. والآن إذا بتطلع الآن على اليوتيوب موجود فيديوهات لتلك البلاد وكيف سبحان الله أنشأوا فيها المعاهد والكتاتيب والمدارس الشرعية، فتجد أن طلبة تلك البلاد وأهل وشباب تلك البلاد وطلبة العلم من تلك البلاد عندهم جلد وقوة على طلب العلم. وهذا يا إخواني في الله ما جاء عبث، هذا جاء بعد جهد سنين وبعد تربية. اليوم إذا مسك الولد يعني 10 دقائق المصحف وتعب شوي وأمه بتقول له كمل، بقول له خلاص ريحيه تعب كثير كثير 10 دقائق، خليه يريح له شوي، يلا افتح يا بابا الكمبيوتر، افتح التاب اللي بإيدك، احضر لك شوية دينه. ففيش هالجلد، طبعا مش الضرب يعني، ولكن التصبير، عزيمة على التعلم للدين. فهذا الإمام مسلم ولد في نيسابور في تلك البلدة المباركة، وقال العلماء كان أبوه من المشيخة. المشيخة يعني كان ممن يلتزم الجلوس مع العلماء. شفنا بمن سبق من العظماء اللي تكلمنا عنهم، إما عندنا عدة نماذج، إما يتيم مات أبوه فتربى تأسس لحاله اعتمد على الله وتربية الأم، وإما من أم وأب ملتزمين. فهو نشأ الإمام مسلم في بيت أبوه، كان منذ أن ولد الإمام مسلم وأبوه يذهب إلى العلماء يجلس بين أيديهم يطلب العلم والحديث. إذا ربنا جل جلاله أكرمك حبيبي الغالي ووفقك إنك تربيت ببيت ملتزم، أبوك في ملتزم، أبوك بيجيبك في على المسجد، أبوك بيوصيك بالصلاة، افرح بل ابكي فرح. والله يا إخواني يعني بيعرف بعض الشباب بهال الإمامي والخطابي في المسجد من 15 سنة حتى اليوم، مر علينا كتير شباب عندهم مشاكل مع والدهم عشان الدين. كم زرنا أباء لأنه مش مخلي ابنه يخرج 3 أيام، مش سامح له يطلع 40 يوم، مش سامح له يقضي وقته في المسجد، مش سامح له يلبس العباية، مش سامح له يطلق لحيته، مش سامح له يعني يحضر درس، مش سمح له يعتكف في المسجد. إذا ربنا جل جلاله أكرمك وكان أبوك ملتزم فما تقلب معك سلبي، بالعكس نفرني وبعدني، ابكي فرحا واحمد الله جل جلاله، فغيرك عم بيعاني، غيرك من الشباب اللي كمان مروا معنا وشفناهم بيجي بيقعد. أنا رأيت مرة شاب كان خارج معنا، شفته بالليل قاعد يبكي مثل ولد صغير. فبعدين أخذته بعد هيك الفجر وقعدت أنا وياه، خير يعني هيك، هنيئا لك على هذا الخشوع. إيش اللي بكاك هذا البكاء؟ صار يبكي، رجع قال لي يا شيخ بي، قال لي يا شيخ بي، قلت له شو؟ قال لي بي بيشرب، قال لي يا شيخ بي بيشرب الخمر، بخاف يموت بي وهو بيشرب الخمر، يا شيخ بي ما بيصلي وبخاف بي يموت وما بيصلي. يا أخواني افرحوا، إذا ربنا أكرمكم بآباء وأمهات بعوائل هكذا فهنيئا لكم. وإن كنت أب ومقصر فاعلم أن هذا التقصير سيظهر في الولد، لطالما قلنا سابقا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فأنت صورة لولدك. الأب اليوم اللي عم يجي يفرغ من وقته بين المغرب والعشاء وشوي شوي صار يجيب معه ابنه، هذا الولد بيتعلم بيشوف إنه هذا أبي مش بس للدنيا، بشوف الصبح بينزل من شغله بروح على بينزل من بيته بروح الشغل، بيرجع بيتغدى وبجهز عبايته، وين يا رجال؟ مرة بتقوله، فهو عم بيقوله، عم الولد عم يسمع، بقول له يا مرة رايح المسجد، شو في بالمسجد؟ عندنا درس، نسمع كلام الإمام، عندنا جولة، عندنا زيارة، عندنا مشورة. وين أخذ الفرشة بي؟ قال يا بي معتكف في المسجد. فتربى الولد من هو صغير إنه أبوه مش لقاله دايما، إنه أبوه للدين، أبوه ممكن يتركه ويروح للدين، أبوه ممكن يعتكف في المساجد، أبوه ممكن يمشي في سبيل الله، أبوه ممكن يخرج في سبيل الله، أبوه ممكن يضحي للدين، ما خلق لا مرة ولا لولد ولا لبيت ولا لشغل ولا لعمل. وإن كان مطلوب منه أن يقوم بكل هذا بس ضمن قيود وضوابط. فأبوه للإمام مسلم حجاج ابن مسلم كان ملتزما المشيخة، يعني ملتزما أهل الدين وأهل العلم، يجلس معهم. فهذا شو بدك منه يطلع؟ فقال، فتقول الرواية، فنشأ هذا الولد على حب العلم، على حب مجالس العلم، على حب مجالس الإيمان. فتقول الروايات، فكان وهو ابن 12 عاما يجلس بين يدي العلماء يكتب منهم الحديث. ورأيته، يقول أحدهم، رأيته يحدث أصحابه وأقرانه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنبت لحيته بعد. إذا العود بعده ما استقام فجلست من الأول، فهذا يستقيم لك مما يعني أكرمني الله جل جلاله به. وأسأل الله أن يبارك لنا في والدنا وأن يحفظه ويجزيه عنا خيرا. مما أذكره أني كنت بعدني أصغر من هالبطل مؤيد، كان عمري 4 سنين 5 سنين. الوالد كان له صديق مقرئ من الجزائر، من تونس، اسمه الشيخ أبو بكر الجزائري، وكان المسجد هون لسه بعده مش معمر. كنا نصلي في مسجد السلام ومسجد الحسين، فكان يطلب من الشيخ، يقول له شيخ بدي اياك تجلس مع عبد الكريم وتصحح نطقه وتحسن نطقه بالحروف وإتقانه للتجويد. فبعدين بس ربنا أكرمنا وكبرت شوي ورحت على المدرسة، كنت من المتميزين في المدرسة في القراءة، في قراءة القرآن، لأنه في بالقبل جهد من الصغر. بعدين طلعت على الأزهر بفضل الله تعالى نفس الأمر. اليوم يا إخواني مش شايفين نحن أنه هذا الشيء خرج ضحيله؟ شايف أنه أنا جي خرج جيب حدا لابني شيخي يتقن لسانه، يضبط اللسان، يتقن الحروف، يعلمه، يكون له مربي؟ هذا مش مكان استثمر فيه وقتي ومالي، يعني مش ضروري. بعدين بيكبر الولد، يا شيخ لحق لابني، شوف شو بدك تعمل معه يا شيخ، شوف شو بدي اعمل معه، شو بدي اعمل معه، انت ربيته شو بدي اعمل معه؟ نترك بعدين، شوف يا مشايخ شو بدكم تعملوا مع هالاولاد. فيا احبابنا في الله، الامام مسلم من هو صغير هو ابوه قاعدين بيكتب الاحاديث، براجع بيكتب، ثم شب على ذلك، فزي ما صار مع الإمام البخاري، فيعني اكتفى من علماء بلده. فالآن لابد من شو؟ لابد من الرحلة، لابد من الرحلة. طالب علم داعي إلى الله قلبه مستقيم، مش مضحي، مش مسافر للدين، ما بيمشي الحال. إذا ما في سفر تضحية وفراق وبعد وانتقال من مكان إلى مكان ما بيستقيم عودك بالدين، تبقى العود ضعيف، أي ريح بتزيح. أما إذا كان الإنسان نضحي ومش من تضحيتنا، إحنا اليوم نسافر على بلد نحجز بالطيارة ومكيف وبيستقبلونا الأحباب ببلد تاني وبيخدونا بالسيارات. أما في زمانه بالانتقال على الدواب وعلى الراحلة وهل المتاع البسيط وبدي يغسل ويغير، يعني كان في جهد، بس هذا الجهد يخرج رجال، هذا الجهد يخرج الكنوز. فطلب من أمه وأبوه أنه يحج. وأنا أنصح إخواني يعني عند بداية الالتزام والهداية أن يعني إن كان الله جل جلاله قد يسر عليهم المال أن ينوي الحج والعمرة. وكثير من الناس سبحان الله عندما حج واعتمر بنية معينة الله فتح عليه بهذه النية، يقول يا شيخ التزمت فحجيت، التزمت فاعتمرت، ففتح الله علي بعد العمرة. لأن العمرة إخواني فيها أماكن عجيبة لقبول الدعاء. فحج بيت الله الحرام، وبعدما حج بيت الله الحرام بدأت رحلته في طلب العلم، فسافر إلى أكثر من 10 دول، أخذ العلم من أهل مكة وأخذ العلم من أهل المدينة، ثم سافر إلى العراق فأخذ العلم من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل بغداد، ثم سافر إلى بلاد الشام بلادنا وأخذ من علمائها، ثم سافر إلى مصر وأخذ من علمائها، فجمع ما بين علم أهل مصر وعلم أهل الشام وعلم أهل العراق وعلم أهل الحجاز وعلم أهل خراسان. عاد إلى بلده، بعدما عاد إلى بلده كان ممن قرأ عليهم إمام اسمه الإمام القعنبي. وهذا الإمام يا إخواني في الله إمام عجيب. طبعا الإمام مسلم له تعرفوا كم شيخ؟ الإمام الذهبي بيقول قرأ الإمام مسلم على أكثر من 220 شيخا. اليوم أنا إذا في كتاب قرأه على شيخين مين أدي؟ هو ذاته كتاب قرأته على شيخين. 220 شيخ، 220 شيخ قرأ عليهم. مش الشيخ يعني اللي مرة حضر له درس، انت ما في تقول على حدا شيخك إلا إذا أقل شيخ قرأت على كتاب أقله، مش حضر الدرس تقول فلان شيخي، لا شيخك الذي أخذت منه خذت. فقرأ على 220 شيخ، وهذا دليل يا إخواني في الله أنه العلاقة والارتباط بأهل الدين ينفع. وهول ما كانوا بدولة واحدة، ما كانوا بمكان واحد، هول سفر. ما أجمل أن يكون لك عالم تستشيره في مصر، عالم في الشام، عالم في العراق، عالم في الباكستان، عالم في دول العالم. لأنه إخواني الاستشارة استعارة عقول. أنا اليوم بدل ما أخذ قرار لحالي بستشير، بستعير عقل من أستشيره. فمن أحد أعظم مشايخ الإمام مسلم الإمام القعنبي. شو قصة الإمام القعنبي؟ هذا يا سيد الإمام القعنبي، الإمام الذهبي يقول عنه حجة، ثقة، إمام، حافظ، فقيه، محدث، بس كان شارب خمر. كان شارب خمر، عد عيدك، قاطع طريق، يتبع النساء، شارب خمر، قاطع الطريق، يتبع النساء، يسرق المال. هات لنشوف كيف زبطت معه هاي. هذا كان قبل ما يصير إمام حجة ثقة، هذا في أول شبابي. مرة كان جالس في الطريق، مثل هل بكل كم حي بيكون في عندك مجموعة حلوين أمورين طيبين قاعدين على الزاوية عاملين هالقرطة المرتبة، ومش مخليين بنت غير بفلوها من راسها لأجريها، مش مخليين مسبي، مش مخليين كذا، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والهداية لشبابنا. فبمر موكب، أحكيك أنا بال 170-180 هجرية، بمر موكب. فالمواكب كانت معروفة بزمان للخلفاء، للنواب، للقضاة، غير ذلك، فكانوا معروفين هؤلاء الناس. فطلع هو على الموكب عم يطلع من هذا الموكب مين؟ لكل ناس حواليه وعم بيعظموه، وفي واحد بالنص عازق الله راكب على حمار. مين هو هذا اللي راكب على حمارة والناس كلها سوا حواليه؟ طلع هيك لا خليفة ولا قاضي ولا. قام إجا عند الشباب اللي متجمعين قال له من هذا؟ قام الشباب طلع فيه قالوا يعني دعك منه انت ما لكش بهالشغلات روح. قال من هذا؟ فما حدا صار يعطيه وجه. ان بعدن مشكل جي بعدن ووصل اخذ عزكم الله زمام الحمار. قال من انت؟ انت مارق بحينا انت مين؟ قال انا شعبه. قبل ما يوصل لعنده واحد من التلاميذ بيقول له هذا الامام الامام شعبه. قال مين شعبه يعني شعبه شو شعبه؟ المصهر. قال له هذا الامام الحافظ المحدث شعبه. قال ما معنى محدث؟ قال الذي يعمل في الحديث. قال شو يعني يعمل في الحديث؟ فدرج عنه خلص اعرضه فجاء الي. قال من انت؟ قال شعبه. قال ما شعبه؟ قال له اسمه. قال ماذا تعمل؟ قال احدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اخبرني حديثا. يلا هذا نشوف سمعني. بيستهزئ. فهذا الامام شعبه رحمه الله شايفه بس مش شايفه بنظره نقمه، مش شايفه بنظرة الله لا يردك إن شاء الله ربنا بحطك بالنار قدام بهدل فيه حد الناس. لا لا. العالم رحيم، العالم حليم، العالم ينظر بنظرة الشفقة. فاستحضر الحديث بس قل الإمام شعبة شيخ القعنبي شيخ مسلم يحفظ أكثر من 300 ألف حديث. تخيل شو هالحافظة، شو استحضر الإمام شعبة هو واقف وهداك واقف على الأرض، شو بده يقول له حديث؟ فقال حدثني فلان بس عم بقولن شو من قلبه، عم بقولن بصدق. حدثني قال حدثني فلان قال حدثه فلان عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال فخرف الأرض يبكي، خار في الأرض يبكي لأنه ضربت في القلب. زي حالتنا اليوم، نحكي لا الله يعيننا إن شاء الله يوصل لشوي لقلوبنا، نزل في القلب الكلام لأنه طالع من قلب الإمام شعبة. شايفه سكير، شايفه مقطع وموصل، بس شايفه شاب سكرت حلاوة. هذا إذا اشتغل للدين بيطلع منه. يا رب أنا بدون له حديث، بس أنت قلبه بيدك يا رب. هذا لسان حاله كان عم بقول يا ربي قلبه بيدك، أنا حول الحديث، ولكن أنت قادر تغير قلبه. ما تستحي بشي بذرة ترميها، ما تستحي. والله يا إخواني من كم يوم كان عندي أخ بياخد سيارة من المعرض، نصراني مسيحي من شرق صيدا. فبعد ما خلصنا قلت له يعني الأصل يكون فيك تعارف فيما بيننا. والله يا إخواني ما في 10 دقائق تكلمت معه، بس شوية إيمانيات. قال يا شيخ لازم نقعد قعدة طويلة اسمع فيها منك عن القرآن. كلنا يا إخوانا قادرين، ما تبخل ببذرة ترميها، ما بتعرف وين ربنا جل جلاله بيجعل الخير. قال فخر يبكي، فصار يبكي الإمام شعبة، صار يبكي، عرف لأنه الهداية نزلت. فقام متمسك به، قال أين أجدك؟ وين أنا؟ كيف نشوفك؟ كيف نجلس معك؟ قال في المكان الفلاني. فأخذه مع الطلبة وأجلسه معه وحدثه حتى كسر الخمور وتاب وأخذ الدفاتر والأقلام، وصار الإمام الأول عند شعبة وهو الشيخ الأول عند مسلم. وانت اليوم بتقول صحيح مسلم، الإمام مسلم من شيخه الأول الإمام القعنبي. الإمام القعنبي شو كان؟ شارب خمر. من شارب خمر إلى محدث، من شارب خمر إلى إمام، من شارب خمر إلى عالم. ما تستهين، أنا عامل وعامل. أنت تستطيع أن تكون من كبار الأولياء، من كبار العلماء، بس انوي واطلب من الله يدخل الكلام في قلبك. دخل الكلام في قلبه للإمام القعنبي فتغيرت حياته. وكان الإمام مسلم رحمه الله عزيز النفس إخواني، عزيز النفس. وكان مشهورا كما ذكر الذهبي وغيره في سر أعلام النبلاء، وكان مشهورا رحمه الله في حسن مظهره وجمال ثوبه، وكان ذو قامة حسن الوجه، وكان يكثر لبس العمامة، وكان يرسي ذؤابة عمامته بين كتفيه. هذه السنة المهجورة اليوم، لبس العمامة، هذا وارد عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن سلف الأمة. فكان الإمام مسلم لا يخرج من بيته إلا وهو يلبس العمامة. اليوم نقول لهم طلبة العلم يا إخواني ببلاد برة طلبة العلم ممنوع يقعدوا بمجلس سامحوني يعني زي هيك إلا ما يكون كله لابس طوائي. حضرت أنا بنفسي مجالس لصحيح البخاري ومسلم والترمذي، دخلنا إلى يعني أكبر مدارس بلاد العجم اللي فيها 1000 و2000 و3000 والله كل بالعبايات وبالطوائي، الكبار منهم اللي قاربوا على التخرج بالعمامات. شفنا سمعنا أمه للإمام الشافعي وأمه لأبو حنيفة وأمه لمالك وأم الأئمة شو كانت تعمل مع ابنة، تلبسوا العمامة وهو صغير، تلبسوا العباية وهو صغير. بكل يوم صار له 10 سنين بيجي بيصلي بالجامع بيحضر دروس بيظهر لبرا بيلبس لي شورت قصير. خف الحياء، خف الحياء عند الشباب. أنت منسوب على الملتزمين، أنت منسوب على أهل الدين، أنت منسوب على أهل المساجد، تستر تستر أقل قليل غط العورة. هلا هو شيخ بس اقعد بشد لفوق، حرام بشد لفوق، بدنا نعمل له جمعه نهار الجمعه لنجمع له حق بنطلون. فاخواني يعني موضوع الايمان صحي شيخ القصه والقلب، لا قصه بالقلب والمظهر، مظهر اساس. فكان الامام مالك عزيز النفس وكان لا يرضى ان ياخذ مالا من احد، وكان يعمل في التجاره، وكان رحمه الله يعمل في بيع القز والأقمشة. عاد من رحلته ثم بدأ بالتجارة، وكان يتخذ متجره مكانا للتقريء، كان يتخذ متجره مكانا للتقريء. اليوم نحن يا إخواني مش عارف ليش فصلنا موضوع الدين عن الدنيا. من اللي فصل؟ من الذي فصل؟ عم بسمع عبد المغرب للشيخ الشعال الله يحفظه من الشام بقول أنا قرأت ابن 15 عام قرأت على شيخ القرآن وكان خياطا، فكان يخيط الثوب وكنت أجلس بجانبه وكنت أقرأ عليه القرآن. ممكن تقرأ القرآن على شيخك في المسجد وتقرأ عليه في مكان العمل، لأنه اليوم نحن فصلنا أنه ممنوع شوف هذا هون وهذا هون. أنا بس كنت في بنغلاديش فتنا عن دكتور جراح ودكتور معروف، أخذونا نحن كعرب يعني الضيوف أخذونا على أهم مستشفى بدكة، دكة بالعاصمة ببنغلاديش، ومستشفى زي مستشفى جامعي كبير. فأنا قلت زي ما نحن متصورين يعني بالغالب إلا من رحم الله القليل قلة، هؤلاء الناس أصحاب الطبقات قل ما تجد فيهم الملتزم، وإذا وجدت فيهم ملتزم فهذه نعمة، تجار، أطباء، مهندسين، أصحاب أموال، قل ما تجد أهل الدين عند هؤلاء. فدخلت عليه والله يا إخواني بالعمامة واللحية والعباي وحاطت ابنه حده، ابنه صغير ملبسه العباي، وفتت شو عيادة كل مكانات ومكانات ومواعيد، في لا يقل عن 70-80 رجل وامرأة قاعدين بغرفة الانتظار. بسأل أنتم مشايخ وأنتم ضيوف، فاستأذن قام البنغالي صار يتكلم مع الناس، مستأذن هول ضيوف جايين لعنا بدنا ندخلهم مباشرة عند الطبيب. شو بنغلاديش هيك العالم فيها، بدك تقعد تنطر نهار كامل. دخلونا والله يا إخواني في الله طبيب ماهر وحاذق، بفضل الله عز وجل أعطانا العلاج المناسب للأخ المريض اللي كان معنا، وفي نفس الوقت خارج 4 شهور وحافظ لكتاب الله وابنه أمامه عم بدرسه القرآن. فما بتستغرب إذا رأيت صورة أهل الدين في العمل، لأن المجتمع بالغالب بكثير من دول العالم خاصة العجم بالمجتمع بالغالب قائم على ذلك، التاجر الملتزم والطبيب الملتزم والمهندس الملتزم. فتخيل أنت صاحب كتاب صحيح الإمام مسلم، ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله، صاحب هذا الكتاب كان من كبار التجار، كان يعمل في تجارة الأقمشة والقز، وكان هذا يجعله يفرغ من وقته في الرحلات في سبيل الله. في ترجمته يقول الإمام الذهبي وكان له كثيرا من الضياع والأراضي وغير ذلك، وكان يستخدمها في نفقته على طلبة العلم وفي الرحلات في سبيل الله. ومما جعل الإمام مسلم إخواني في الله يذيع صيته بين الناس، يقول عنه العلماء وأصحاب التراجم، يقول لم يسمع منه غيبة قط. أشياء يا إخواني في الله بالظاهر بسيطة، لم يسمع منه غيبة قط. يا ربي وفقني وإخواني لذلك. يا ربي وفقنا لضبط اللسان، يا ربي وفقنا لأن نستطيع أن نمسك اللسان. اللي موفق يا أخواني يمسك لسانه عن الغيبة، خاصة عن أهل الدين وأهل المساجد وأهل العلم المتحركين للدين، هذا ربنا بيجعل قلبه حي. من أعظم أسباب موت القلوب، من أعظم أسباب إنك أنت تقعد بمجلس علم وما تتأثر، وتسمع خطبة وما تتأثر، لأنه مش العبرة أنك تسمع، العبرة أنك تتأثر. من أعظم الأسباب أن يكون القلب متيقظ مستحضر جاهز لأن يسمع الكلام، فينصب الكلام في القلب فتخرج تنبت منه الثمرات. من أعظم أسباب موت وانغلاق وانقباض القلوب الكلام على أهل الدين. يقول جل جلاله: الذين يلمزون المطوعين، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. هيك قادر هو، تقعد بالبيت تنظر عفلان وعفلان، هو قادر يشتد هيك، هذا اللي قادر يقدمه. فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فالإمام مسلم اللي خلى ربنا يقبله ويمسر كتابه، ما في مكتبة لطالب علم إلا فيها صحيح البخاري وصحيح مسلم، وممكن بعده الترمذي والنسائي وباقي الأئمة، بس رقم واحد البخاري ومسلم. ليش؟ كيف قبل؟ وكيف أنت تقبل وأنا أقبل؟ بدنا نتدرب نمسك اللسان، نمسك اللسان عن الغيبة. عن الغيبة، شو هي الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول. طب والله هو هيك يا شيخ، والله هو هيك، أنا عارف، أنا شفته بعيني. قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا شو هو الميزان؟ تعرف حالك أنت قلت غيبي ولا ما قلت غيبي؟ الكلام اللي إذا قلته أمامه بيتضايق، أي كلمة بتقولها عن إنسان إذا قلت أمامه بيتضايق هي اسمها غيبة. فكل كلمة بدك تقولها دروس، فكر، قل إذا قلت هالكلام حده بيقبل؟ ما تقوليش أنا بتفرقش معي حدا، بدي أقول الكلمة زي ما هي، ودي يزعل يزعل. لا، أنت مش مقياسك إلك، بقياس النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان في أخيك ما تقول وهذا الكلام يكرهه فقد اغتبته. يمكن مرة أخبرتكم، كنا خارجين في مكة فالتقيت مع واحد من الأحباب كان خارج معنا سبحان الله، فقال لي: يا شيخ، كنا عم نتكلمك عن حلقة التعليم، عم نتكلم عن الغيبة، فقال لي: يا شيخ، صار معي شيء عجيب. قال لي: مرة كنا بالحرم فصلى فينا مش عارف مين، قال لي: يا السديس، يا معيقل يمكن، قال لي صلى فينا معيقل. أم خلصت الصلاة فقلت له: بتعرف يعني أنا بالنسبة لي للأمانة صوت المعيقل أهم أجمل عندي من صوت السديس، شي جميل أروع بكتير. عمي صوته ما مش كتير حلو سدس، بالله هذه زولنا شو فيها يعني. بقول الشيخ: هذه الرؤية، بس هو على مستوى من الإيمان. ربنا ما بيعامل الناس على حسب، كله نفس الشيء، على حسب مستواك. اللي شاغل على حاله أنه ما يغتاب ربنا بعوده هيك. قال: يا شيخ، ففي نفس الليلة رأيت نفسي في الرؤية، أنا جالس، كنا إحنا أربعة عم نتكلم بالموضوع قبل الليلي، رأيت نفس الأربعة اللي كنا قاعدين والسديس أمامنا ميت وقاعدين ناكل من لحمه. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. قاعدتوا إياه تحدثوا إياه ويظهر له يعني بشاشة وبشرا، أول ما يقوم زلمة هذا أنا اللي بعرفه، أنا بصير يحكي. فإخواني هؤلاء ليس لهم مقام عند الله. أما اللي ضابط لسانه واللي ما بيرضى يسمع عن أحد، فهذا ربنا جل جلاله يكتب له القبول. كتب صحيحه، كتب كتابه بعدما حفظ 300,000 حديث لمسلم، فاختار منها 7,000 ونيف من الأحاديث، ثم بعد أن تلغي المكرر الملخص من 300,000 حديث 3,033 حديث بصحيح الإمام مسلم في 3,033 حديث من غير المكررات. وإذا ذكر الإمام البخاري أو الإمام مسلم في حديث فيطمئن القلب إليه أنه من أعلى درجات الصحة، شغل وقته في العلم وفي خدمة هذا الدين، وكانت وفاته يا إخواني بعد 52 سنة بس. هذا الجهد الكبير له مصنفات رائعة، من أهم على رأس صحيح مسلم، ومن أهم شروح صحيح مسلم شو هو؟ شرح المنهاج على شرح صحيح مسلم للإمام النووي، اللي الله وفقه عنده حب لطلب العلم يجيب هالكتاب أو يطلع عليه. الإمام النووي هو من أجمل وأعظم من شرح كتاب مسلم. بعدين كيف توفى الإمام مسلم؟ كان مرة قاعد في مجلس فقام أحد الطلاب استأذنه فسأل سؤال، فالإمام مسلم متواضع، والمتواضع بيقول لا أعلم، ومش ضروري كل شيء تسأل عنه تقول أعلم، وإذا كنت لا تعلم تقول لا تعلم. فقال الله أعلم وأجيبك غدا. فذهب إلى أهله وقال لي أهلي سأدخل إلى مكتبتي، لا يدخل منكم علي الليل أحد ولا حدا. فقالت له زوجته أتانا قدر من تمر هدية، قال أدخلوه علي. فأدخلوا علي قدر التمر وصار يقرأ في الكتب ويبحث ويبحث، وصابوا هم وغم كيف في حديث. طبعا هو نسيت لكم السائل يعني مثل لو كان عن حديث مش مسألة فقهية، فهو قال أنا جمعت هذا الكتاب وقرأت على العلماء ولم يمر علي هذا الحديث. قال فأصابوا هم وغم شديد جدا جدا حتى قضى الليل وهو يبحث ويبحث ويأكل من التمر ويبكي ويبحث. قال حتى أصبح الصباح فدخلوا عليه فوجدوه ميت بين كتب العلم. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. على إيش حيكون موتي وموتك؟ على اللي عشنا عليه، على اللي عشنا عليه، على اللي عايشين عليه. فيا إخواني بدنا نبلش نفرغ من أوقاتنا الله يكرمكم، ونبلش ننظم حياتنا وننظم دنيانا وننظم بيوتنا وأوقاتنا. معاش في وقت كتير، هالأيام عم تتسارع، وهي الأحداث عم تتسارع، وعم نشوف أمامنا التغيرات العجيبة في الكون. فكيف يا أحبابنا نستعد نفرغ أوقاتنا أقل القليل كل يوم بين المغرب والعشاء، نفرغ هذه الساعة لله. مين مستعد إن شاء الله؟ مستعدين؟ الله يوفقنا وإياكم بذلك، ويجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.